وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض كونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.